ما حكم وضع اليد على الصدر بعد الركوع مع ذكر الدليل؟ وضع اليد اليدين على الصدر بعد الركوع هو السنة. الدليل على ذلك الحديث الذي جاء في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال إذا كان قائما في الصلاة. وقوله إذا كان قائما في الصلاة يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع لأنه يعتبر قائم، وهنا أناط الحكم في حال قيامه في الصلاة، فهو يعتبر قائما قبل الركوع ويعتبر قائما بعد الركوع. والحديث جاء بأنه إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال. وحالات المصلي أربع لا خامس لها، فهو إما قائم وهذا القيام يكون قبل الركوع وبعد الركوع، وإما راكع وإما جالس وإما ساجد. فقوله في الحديث أنه إذا كان قائما في الصلاة يشمل ما بعد الركوع كما أنه شامل لما قبل الركوع.